يا على بيت النبي أن سيد الأعراب لكم مدد يدي وفرج كرابي. يا على بيت النبي أن سيد الأعراب لكم مدد يدي وفرج كرابي. يا النبي صلوا عليك صلاة بديع.